بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى، والترهيب من التعدي فيها والخيانة، واستحباب ترك العمل لمن لا يثق بنفسه، وما جاء في المكاسين والعشارين والعرفاء. المكاس الذي يأخذ المكس، وهو الذي يقف على طريق التجار عند دخول البلاد أو خروج منها، فيأخذ أجزاء أو نسبة من أموالهم، والعشارين الذين يأخذون العشور، وأصلها جزية تجارية، كما أن الجزية تفرض على الكفار المقيمين في بلاد المسلمين على الرؤوس، فكان يفرض على التجار إذا دخلوا بلاد المسلمين للتجارة عشر تجارتهم أو جزءا من ذلك، نظير الدخول والسماح لهم بالتجارة، فأصبحت تفرض على المسلمين، وهذا من الأمور المحرمة، لأنه لا يجب على المسلم إلا زكاة المال، ولا يجب عليه أي نوع من أنواع الجزية، تجر في كل بلاد المسلمين ولا يؤخذ منه نظير هذه التجارة إلا زكاة المال. فالعرفاء أصل العريف، العريف الذي على مجموعة من الناس يعرف قائدهم أحوالهم، يعرف يعني جعله قائده له قائد أعلى منه، يعرف هذا القائد أحوال من معه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعوا حتى يرفع إلي الأمر عرفاؤكم. وقد كان للصحابة عرفاء، بمعنى من يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أمورهم، وإذا كان هناك حاجة إلى تراضي، كما وقع في غزوة حنين، يحتاجون إلى التراضي عن نصيبهم في الغنيمة، فالعرفاء هم الذين يبلغون ذلك ما جاء فيهم، أي من الوعيد، ما جاء في المكاسين والعشارين والعرفاء من الوعيد، لتجاوز الناس في هذا الباب، وأن الأكثر من العرافين أو العرفاء لا يتقون الله عز وجل، وإنما يكونون أداة للذل وإبلاغ ما يؤدي إلى وقوع الفساد، فهم نمامون ونحو ذلك. وأما العشرين والمكاسين فهم أكلون للمال بالباطل، ومعاونون على الظلم بل ظالمون. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. العامل على الصدقة أي الذي يجمعها، بمعنى الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى. العامل على الصدقة بالحق، حيث يكون فقيها بأحكام الصدقات ملتزما بذلك. لا تتحقق التقوى بغير هذا، بالعلم والعمل. فلو كان جاهلا يأخذ ما لا يجوز، يطلب ما يزيد على الحق، أو حتى لو قصر في الحق فإنه يقصر في حق الفقراء، فلذا لا يجوز أن يتولاها جاهل، بل لابد أن يكون عالما بمقدار ما يؤخذ، ثم لابد أن يكون تقيا ورعا يخاف الله عز وجل فيطبق ما يعلمه، ليس أنه يعلم الحق ثم يخالفه زيادة أو نقصانا، فيجب أن يعمل في حدود الشرع، وأن يكون بعد ذلك مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذه شروط ثلاثة: يعمل بالحق ولله عز وجل، لوجه الله عز وجل. والحق هو هنا كما ذكرنا لابد فيه من العلم والعمل، وفي كل ولاية من الولايات الأمر كذلك. هذا مثال للعمل في الولايات. لابد أن يكون قويا في أدائها أمينا عليها. وهذه القوة لا تحصل إلا بالعلم كما ذكرنا والتقوى، بدون هذا تضيع الدنيا والآخرة على من ترك فرض الله عز وجل في عمله. بدون هذا تضيع الدنيا، لأنه يوسد الأمر إلى غير أهله فيتولى الجاهل فيفسد أعظم الإفساد والعياذ بالله، ويتولى الخائن فيفسد أعظم الإفساد، ويتولى المرائي فيفسد أعظم الإفساد. فكل هؤلاء توليهم للولاية من أشراط الساعة، علامات خراب الدنيا وقرب انتهائها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: أولا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن عوف ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أخذ الحق المقرر شرعا المقدر شرعا، وأعطى الحق سلمه لأصحابه ومستحقيه. وهذه من فروض الكفايات التي بدونها يعرى من يعرى ويدوع من يدوع ويضطر من يضطر ويحصل الفساد، وكذلك يفسد المجتمع كله، يفسد المجتمع كله من أسباب فلاحه ونجاحه. فإنهم ما منعوا زكاة أموالهم إلا أخذوا بالسنين، ولا منع زكاة إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ومنع عنهم المطر، وهذا من أسباب الخير للمجتمع كله. فمنع الزكاة أو عدم الوفاء بأداء الحقوق يؤدي إلى فساد المجتمع كله وانتشار المحرمات فيه والعياذ بالله. لذلك كان من الفروض أن يوجد أن يعين الإمام العمال على جمع زكاة الأموال، على زكاة جمع زكاة الأموال الظاهرة التي هي الزروع والثمار والحيوان، ومن أراد أن يدفع زكاة المال. وكذا التجارة فإنه ما تقوم أيضا. وبعض أهل العلم يجوز للإمام أن يلزم الناس بإعطاء زكاة أموالهم له، الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة. فالأكثر على أن الأموال الظاهرة هي التي يجمعها الإمام، والباطنة هي التي يتولى الناس إخراجها بأنفسهم. قال الحديث خلصه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. إن الخازن المسلم الأمين، وهذا أعم من أن يكون عاملا من قبل الإمام. العامل من قبل الإمام خازن مستأمن جعل على الخزانة التي تضع فيها الأموال وغيرها. المسلم لأن الكافر لا يجوز استئمانه على ولايات المسلمين، ولا ولاية له على المسلم بحال في عمل جمع زكاة ولا في غيره، لأن الله لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجوز أن يتولى الكافر أي ولاية فيها سلطان على مسلم. المتصدق والمتصدق العمل على الصدقة يلزم الناس ويأخذ منهم أموالهم أو يعني أموال الزكاة رغما عنهم، حتى إن حصل اجتهاد فمرده إلى اجتهاد العامل، كما أنه لابد أن يعمل بالحق الذي شرعه الله، والكافر لا دخل له بذلك. وأي عمل للكافر فهو حابط، فالخازن المسلم كما ذكرنا هذا يشمل العامل من قبل الإمام وكل من فوض إليه أمر الزكاة ووضعت عنده ليخرجها، فيشمل العبد إذا استأمنه سيده، وكذا الوكيل إذا وكل فإنه خازن أمين، إذا خازن مستأمن، فإذا كان أمينا ومسلما يبتغي وجه الله عز وجل الذي ينفذ ما أمر به أو ينفذ ما أمر به ينفذه كما أمر، فيعطيه كاملا موفرا، فيعطيه كاملا موفرا أي لمن دفع لمن أمر أن يدفعه إليه، طيبة به نفسه، يعني نفسه غير متعلقة بهذا المال، فالنفس منشرحة للعطاء، فرح لأنه أعطى الناس حقوقهم وصل ما دفع إليه ليوصله، فهو يفرح بذلك، ونفسه لا تتطلع أن تأخذ منه شيئا. قال فيدفعه إلى الذي أمر له به، أي إلى الفقير أو إلى من هو من مصارف الزكاة المنصوص عليها، فيدفعه إليه كاملا موفرا دون نقص، هو متصدق أحد المتصدقين، لأن الله جعله وسيلة إلى الصدق، وإنما يتم العمل من خلاله، هذا في ثواب وخير عظيم يناله إذا كان بهذه الصفات. وأما إذا تطلعت نفسه إلى هذا المال وأشرفت إلى أخذ شيء منه فهنا لا يكون على تلك الحال. وكذلك إذا أخذ بالفعل شيئا منه، وفي الحقيقة أن هذا ليس فقط في الزكاة بل هو أعم من ذلك، فكل موظف جعلت تحت يده أمانة أن يعطيها لمن يستحقها، فإذا نفذ الأمر فيها بالأمانة الشرعية بموافقة الشرع فله هذا الأجر، وإلا فإنه إذا خان أو اتبع الهوى والعياذ بالله فإنه عليه من الخيانة من الإثم بقدر ما خان. الحديث في الخازن المسلم الأمين رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب العامل إذا نصح. هذا الحديث رواه أحمد ورواته ثقات، وهذا فسره العلماء عدة تفسيرات، منها هذا التفسير حيث وضعه الإمام المنذري في العمل على الصدقة، فكسب العامل أي جعله في باب العاملين على الصدقة الموظفون على جميعها، هم الموظفون على جميعها. والوجه الثاني في تفسيره كسب العامل بيده أفضل عمل، كسب الرجل بيده أفضل الكسب، كسب عمل الرجل بيده، إن داود كان يأكل من عمل يده، فيكون محله كتاب البيع، وذكره الهيثمي في أول البيوع وضوّب عليه باب نصح الأجير، فينبغي تحويله إلى محله، وذكره مع ما يشبهه من الأحاديث في هذا الكتاب. ولعل هذا أقرب، لأن أفضل الكسب فعلا عمل الإنسان بيده، أفضل الكسب عمل الإنسان بيده، يشمل كل الأجراء، كل من يعمل أجيرا فيوفي وينصح ويؤدي الأمانة إذا كان يعمل بأجرة أجيرا خاصا أو أجيرا عاما، أجير خاص يعني مدة معانا زي كل الموظفين فكلهم أجراء، وكذلك من يعمل أجيرا خاصا، الأجير الخاص يعني الذي يعمل في حانوتي أو موضعي أو في محلي لمن يأتي إليه يستأجره على عمل معين، فيشمل معظم أصحاب المهن الحرة كما يقولون الذين لهم مواضع يعني مكاتب أو دكاكين أو حتى عيادات أو غير ذلك، فهو أجير يعمل بيده، فإذا نصح لمن يأتيه لأنه إنما يأتيه مستنصحا فهذا من خير الكسب، والله أعلم وأعلم. فالحديث يحتمل الوجهين، العامل على الصدقة أو كسب العامل بيده، والثاني أقرب إن شاء الله. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم على صدقة بني فلان وانظر أن تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك له رغاء يوم القيامة. قال يا رسول الله اصرفها عني، فصرفها عنه. سعد بن عبادة من سادات الأنصار سيد الخزرج، وله سبق في الإسلام ومنزلة عظيمة، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى جمع صدقة بني فلان لا يهم اسمهم. قال: وانظر، يعني واحذر أن تأتي يوم القيامة ببكر بعير تحمله على عاتقك أو كاهلك على الرقبة أو الظهر، بمعنى أنه يظلم فيه أو يغله ويكون فيه، فلو أنه أخذه بغير حق حتى ولو صرفه في يعني ما مواطن الصدقات، لكنه أخذه بغير حق فإنه يحمله على عاتقه، وكذلك لأنه مكلف أن يأخذ الحق فقط، فإذا زاد في الأخذ من أموال الناس ما لم يشرع فكان ذلك عليه. وإذا أخذه لنفسه كان ذلك أيضا يحمله على عاتقه يوم القيامة، له رواء صوت البعير يوم القيامة. فقال: يا رسول الله اصرفها عني، لا أريد أن أعمل هذا خوفا على نفسي. وهذا يدل على خطر هذه المهمة، الخطر كل ولاية التي يتنافس الناس عليها، ونسأل الله العافية. الولايات كلها تنافس الناس عليها ويريدون أن يأخذوا الوظائف، ومع أن فيها خطورة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ورد إعراضه عنها صرفها صلى الله عليه وسلم عنه، ولم يكلفه أن يحملها، وكان هديه كذلك صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني، ورواة أحمد ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يدرك سعدا، لكن له طرق صححه الشيخ الألباني. ورواه البزار أيضا عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فذكر نحوه، وروايته مقتد بين في الصحيح، والبكر هو الفتى من الإبل والأنثى بكرة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. حديث صحيح. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه عطاء، أخذ أجرة من بيت المال أو من نصير الصدقات على هذا العمل، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، كأنما غله من الغنيمة. رواه أبو داود. هذا دليل على أن أخذ ما زاد على العطاء كبيرة من الكبائر. ككثير من الناس يوظف في وظيفة ثم يقول الفلوس دي شوية، فيقوم يأخذ بغير حق، وانت شوية ما تاخدهاش، طالما ان الامر كذلك لا يعجبك والاجر لا تناسبك فلا تعمل فيها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا ابا الوليد اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، او بقرة لها خوار، او شاة لها ثغاء. قال: يا رسول الله ان ذلك لكذلك. قال: اي والله، اي والذي نفسي بيده. قال: فوالذي بعثك بالحق لا اعمل لك على شيء ابدا. عبادة بن الصامت احد النقباء، احد اهل بيعة العقبة، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، احد السابقين من الانصار رضي الله تعالى عنهم، ومع فضله ومنزلته بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ولكن حذره هذا التحذير. فدل ذلك على أنه لا يكتفى بأمانة الشخص وديانته، بل يجب أن يؤمر بتقوى الله. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه أعظم تخويف، قال: اتق الله يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أي لو أخذته كما ذكرنا من غير حق، أو أخذته لنفسك، له رغاء صوت البعير، او بقرة لها خوار، الخوار صوت البقر اذا يعني صوت، او شاة لها ثغاء، والمأمأة صوت الشاة. قال رسول الله إن ذلك لكذلك، يعني إذا خان الإنسان شيئا أتى به يحمله على رقبته يوم القيامة. قال إي والذي نفسي بيدي، نعم والذي نفسي بيدي أي والله يعني. قال فالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه بذلك، رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن علي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. المخيط الإبرة، كتم بمعنى غيب هذا المال ولم يسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا لا أريد هذا العمل، لا أريد أن أتولى الولاية. قال ومالك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليبئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. هذا فيه ورع الصحابة رضي الله عنهم مع تقواهم، لكن خافوا أن يتولوا أي ولاية يترتب عليها أن يأتوا بهذه الأموال يوم القيامة. يرموها؟ لا، ينبغي يحطوها الحد ضمن اللي بيستعملوا حبوب اللي بتقع دي، يمكن ان ينتفع بها الفقراء، تتلم وتتحط مع بعض الصدقات. نسأل الله العافية. الإبرة فما فوقها، فيبقى الإنسان حريص جدا على أموال الزكاة أن يؤديها كاملة ولا يكتم منها شيئا ولا يضيع منها شيئا، لأن تضيع شيء منها كذلك لأنه هو مسؤول عنها. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد قبيلة، رجلا من الأزد يقال له ابن اللثرية، على الصدقة. فلما قدم قال هذا مالكم، هذا مالكم أو هذا لكم، وهذا أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم أو هذا مالكم أو هذا لكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء ولا بقرة لها خوار أو شاة سيعر، صوت الشاة أيضا. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. الراوي هو الذي يقول، هو أبي حميد السعدي يقول بصر عيني وسمع أذني، بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا على تلك الحال. رواه البخاري ومسلم. اللثرية اسم نسبة إلى حي منه، يقال لهم بنو لثب، اسم ابن اللثرية عبد الله، عبد الله بن اللثرية. سيعر أي تصيح، واليعار صوت الشاه. هذا دليل على أن هدايا الموظفين والعمال وكل من له ولاية لها تأثير على الناس فيهدى إليه غلول محرم ورشوة وإن كانت في صورة هدية. كل من تولى ولاية فيدفع له شيء على سبيل الهدية ممن لم يكن بينه وبينه قبل ذلك تهادي ولا يرد له الهدية، وإنما يأخذها من باب إنجاز العمل على الوجه المطلوب أو مراعاته في المستقبل، إنما يريد أن يراعيه في المستقبل ليخفف عنه أو لكي لا يظلمه على أي الأحوال، لكي يعطيه الحق أو لكي يتنازع عن الحق، فهذا كله حرام في حق الآخر. أما في حق المعطي فهو ينظر، إن كان مظلوما لا يندفع عنه الظلم إلا بأن يدفع هذه الهدية وهذه الرشوة فهو معذور، يتقي الظلم الأشد. وأما إذا كان يدفع المال لكي يتنازل العامل عن حقه فهو راسي والآخر مرتشي، والراسي والمرتشي في النار والعياذ بالله من ذلك. وهذا دليل على أن هذا من الكبائر، نسأل الله العافية. تضييع هذه الأمانات من أعظم سمات المجتمعات المنهارة الضائعة، من علامات يعني فساد المجتمع، أعظم فساد انتشار الرشوة وانتشار الهدايا للموظفين والعمال وكل من له ولاية، تصريحه أو منعه أو موافقته مترتب عليها مصالح الناس. فإذا أعطي رشوة أنفذ الأمر، وإذا لم يعطها عقده، فهو داخل في هذا الحديث في هذا الوعيد الذي في هذا الحديث. عطلوا إيه للعامل يعني إذا كان مما تجري به إذا كبات المياه دي ما فيهاش حاجة، لأن الناس كلهم يشربون بلا ثمن للماء، والماء لا ثمن له، لا يجوز شراؤه يعني، ومثل هذا. فإذا الأمور التي يعني فعلا تكون بكرم من الناس دون تعدي فهذا أمر يسير. وأما إذا كان الأمر كما ذكرنا على سبيل أن يعطيه يعني يظلمه أو ليتجاوز عنه فهذا أمر لازم. فهدايا العمال غلول وسحت ورشوة، والموظفون يجب أن يتقوا الله عز وجل في أمر الهدايا، وما أهدي إليهم يجعلوه في أموال المسلمين العامة. نعم بتطلب رشوة بتتناهى بالبلد كلها جات على دي يعني ده للعلم يعني هذا العالم كله مليء بهذا، يعني مش ان المجتمعات والدول الثالث العالم الثالث فقط، ده في العالم الثالث والثاني والاولاني والامريكان والروس والاوروبيين وكل الناس. الرشوة دي حاجة فظيعة جدا والعياذ بالله في العالم، وكله من اجل نيل حطام الدنيا، ونسأل الله العافية ونسأل الله العافية. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، يعني يجمع الصدقة، ثم قال انطلق ابا مسعود ولا ألفينك تجيء يوم القيامة، ولا ألفينك لا أجدنك يعني لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال فقلت إذا لا أنطلق، قال إذا لا أكرهك. رواه أبو داود. صحابة دول فضلاء الصحابة، لأنهم لا جاز من مكروش حي يعني يقع منهم شيء من ذلك، كلهم أفاضل أئمة من أئمة الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كانوا يخشون على أنفسهم. فالإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه من أي ولاية. لذلك كان التسابق على الولايات والتنافس عليها، من الإنسان يعني يرشح نفسه بقى ويقول لهم أنا حطوني في الولاية دي وأنا خير من يعني يكون فيها ونحو ذلك، ده من أسباب ضياعه، لأنه يوكل إلى نفسه إنه إذا سأل الولاية. فلذلك يقع الفساد العظيم المنتشر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحدودكم عن النار، هلم عن النار وتغلبونني، تقاحمون فيها تقاحم الفراش أو الجمال. الحدود موضع معقد الإزار، الإزار ده لما ينعقد ناحية السرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيشد، فأكثر حتة يشد واحد عايز يرمي نفسه فيشد من حته لازم يسد فيها، لان لو حته واسعه ممكن ياخد الطوب ويمشي، لكن لما يمسك بالحدوده يبقى لازم يرجعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل قوه يمسك بايه؟ بحدودكم، اني ممسك بحدودكم عن النار، هلم عن النار، هي المعاصي. عندما ينهانا عن المعاصي فهو يحمينا صلى الله عليه وسلم، يريد ان يبعدنا عن النار. وتغلبونني، لانكم تخالفون امري وتقعون في نهي فيما نهيت عنه. وتغلبونني، تقاحمون فيه، تقاحمون في النار، في المعاصي، في مخالفه الشرع. تقاحم الفراش او الجنادب، زي ما في نار تلاقي الفراش والدبان والحشرات تيجي ترمي نفسها في النار. ليه؟ لان هو بيحب الضوء ويغفل عن حقيقه النار، فيقوم يقرب من النار وتعجبه اكثر، يقوم يقرب اكثر لغايه ما ايه؟ ما تحرقه النار، نعوذ بالله. فالتشبيه للعصاة المتبعين للشهوات الغافلين عن اثارها وضرر المعاصي، بمن يتقاحم بالفراش والجنادب والدواب الطائرة التي تقع في النار. قال فأوشك أن أرسل بحدودكم، أوشك أن أرسل بحدودكم، يعني يوشك أن يرحل صلى الله عليه وسلم، يبقى أمره ونهيه، وأنا فرطكم على الحوض. هو الذي يسبق إلى حوضه صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة، يسبق ليصلحه ليعده للشرب. الناس يقومون من القبور عطاشا، والحر شديد جدا يوم القيامة، تكون الشمس على قدر ميل فوق الرؤوس مما الارض او ميل المكحلة، ويعرق الناس عرقا شديدا فهم في حاجة من الشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرط على الحوض يسبق ليعده للشرب. قال فتردون علي معا واشتاتا، مجتمعين ومتفرقين، كل حسب الناس حسب قدرتها على الوصول، يقعدوا في ارض القيامة يدوروا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى قدر التزامهم بسنته واتباعهم وقربهم من السنة يكونون قريبين منه عليه الصلاة والسلام، وقدر البعد عن الشرع وعن السنة يكون الإنسان بعيدا عن حوضه. فيردون، يأتون للشرب مجتمعين ومتفرقين. قال فتردون علي معا وأشتاتا، فأعرفكم بسماكم وأسمائكم. اللي عرفهم بأسمائهم أصحابهم، واللي عرفهم بسماهم باقي الأمة، لهم علامة ليست لأحد غيرهم، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. قال فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم، كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، يعرف الرجل الناقة الغريبة لأنه عارف الإبل بتاعته، فلو جه واحد بعيد من غير الأمة يبعده عليه الصلاة والسلام، يروح يشرب من حتة ثانية. قال كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ويذهب بكم ذات الشمال، وأناشد فيكم رب العالمين، فأقول أي رب أمتي، فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعصابهم. هذا أشمل المرتدين الذين ارتدوا بعده عليه الصلاة والسلام، وأشمل المبتدئين الذين تركوا سنته وابتدعوا في دين الله عز وجل، وتركوا طاعته بعد أن كانوا على الخير، تركوا طاعته بعد أن كانوا على الهدى. وأشد من هؤلاء، من أشد أنواع المبتدعين، من ترك أو شر منهم من ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك صوم رمضان بأن أفطر عمدا في رمضان أو ترك الحج، إنهم أولى بالرد. وكذلك أصحاب الضلع الاعتقادية كالجهمية والمعتزلة والصوفية والرافضة الشيعة وغيرهم من أهل البدع الجبرية والقدرية، يردون إلى ذات الشمال إلى النار والعياذ بالله، لأنهم أحدثوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا في دين الله عز وجل. إنهم كانوا ينسونك بعدك، إنهم كانوا ينسون بعدك القهقرى الذي يرجع بظهره، يمشون بعدك يبتعدون عن التزام الشرع بعدك. انك لا تدري دليل على ان ليس كل اعمال الامه تعرض عليه الصلاه والسلام. قال فلا اعرفن احدكم يوم القيامه يحمل شاة لها ثغاء فينادي يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغتك. يا محمد اغثني تعالى تلها من علي الشاه دي لرجباء ومش عارف يتحرك بسببها لزقه فيه مش وجد فيه. فيقول يا فينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغتك فلا اعرفن احدكم ياتي يوم القيامه يحمل بعيرا له رواء. فينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغتك فلا اعرفن احدكم ياتي يوم القيامه يحمل فرسا له حمحمه. فينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغتك فلا اعرفن احدكم يوم القيامه يحمل سقاء من ادم سقاء من جلد اربه. ينادي يا محمد يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغتك. رواه ابو يعلى والبزار الا انه قال قشعا من ادم بدل من سقاء. القشع القشع هو القربة اليابسة يعني حاجة بسيطة تافهة كان بالقربة يقول وهو النطع اللي هو البساط من الجلد. وقيل بيت من ادم اللي هو الخيمة هو محتمل الثلاثة غير انه بالقربة امس. القربة الجلد الحديث اسناده رواه ابو يعلى والبزار واسنادهما جيد ان شاء الله الشيخ حسن. الفرق هو الذي يتقدم القوم الى المنزل ليهيئ مصالحهم. الحدد الحدد جمع حدده وهو معقد الازار وموضع السكه من السراويل اللي هي الحبل اللي بيتربط في البنطلون حزام يعني الموضع اللي بيتربط فيه. والحمحمة صوت الفرس. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. المعتدي في الصدقة يعني الذي يأخذ زيادة على الحق اسمه في يعني عند الله عز وجل كاسم مانع الصدقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. وقال الترمذي حديث غريب تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان اللي هو الراوي. وقول المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. وعن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه أو فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط. يعني المرأة التي تتكسب بالزنا أو عشارا الذي يجمع العشوش بتاع الجمارك والضرائب. نسأل الله العافية. إلا وجها يعني في من نياته التخفيف على الناس. فالبعض يقول مصلحة المسلمين في أن يتولى أهون من أن يتولى ظالم. والبعض يمنع منها مطلقا. الصحابة رضي الله عنهم آثروا السلامة وابتعدوا عن جمع الصدقة فكيف بمن يجمع العشور الظالمة التي ليس بمال أصلا من مما يستحقها. لكن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في المصالح في المظالم المشتركة ومصالح العامة المسلمين يقتضي أن من تولى هذه الأمور ليخفف عن المسلمين الظلم الواقع عليهم وهو قادر على ذلك ونيته ذلك ويفعل ذلك فيكون في ذلك من باب التخفيف عن المسلمين. يعني شرط أن يكون قادر. لو كان مش قادر يعمل لهم حاجة يبقى ما يشتغلش الشغلانة دي. هينفذ وخلاص يبقى كان عبد المأمور ويستري فيه خلاص ماشي دي اصلا قواعد ملزمة ما اقدرش اعمل حاجة خلاص يبقى انت هتعمل ايه. وكذلك اذا كان قادر لكنه لا ينفذ لانه ضعيف النفس، واصلا هذه المهن تقسي القلوب غالبا. وثاني ثالث حاجة ان هو يكون نيته كذلك، والا في واحد نيته انه عايز ياخد حوافز اكتر يقوم يعمل ايه يجيب فلوس اكتر، يعرف ازاي يزود على الناس عشان يبقى راجل عمل شغل والعياذ بالله. فمثل هذا من اعظم الامور خطرة. ها لا ده بيعمل لمجرد تغيير كم كفاية عليهم بقى اللي عملوه اللي دفعوه، فيبقى لا يأخذ منهم منها شيئا. انظر الى ان العشار دعي الى نظير الايه البغي، يعني اللي بتتكسب بفرجها والعياذ بالله تسعى بفرجها. في حديث المرأة في صحيح مسلم المرأة التي زنت ورجمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. هذا دليل على ان المكس اعظم من الايه من اللي بيقول ده الزانية دي لو كان توبة واحد صاحب مكس لتغفر له. ده لما لا يقال هذا فيما هو اشد وليس فيما هو ايه اقل. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين عليكم امراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن ادرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا ترقيا ولا جابيا ولا خادنا. رواه ابن حبان في صحيح، قال الشيخ صحيح. ليأتين عليكم امراء، الكلام ده في اواخر عصر الصحابة، يعني الخطاب كان في زمن يعني عظيم القدر بالنسبة الى ما اتى بعده. ناس يقربون امراء يقربون شرار الناس، يعني ينقوا شرار الناس يخلون صحابهم ويولونهم. وده كما ذكرنا في دولة بني امين من اواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، يعني بيصلوا ولكنهم يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. اللي يلاقي دول يؤخر الصلاة عن مواقيتها فمن ادرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا. هو العرفاء دول موجودين من ايام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الانسان ما يبقاش عريف عند هؤلاء عند الظلمة. ليه؟ لان هذه المهن دائما لا يمكن ان يتخلص الانسان منها من الحرام، لابد ان يبلغ ما يترتب عليه ظلم، هيعرفه في احوال الناس ومن ضمنها ما يكرهه الناس منه، لان الناس ساقطة على هؤلاء الظلمة، فتقعد تتكلم عليهم يقولهم ويدعو عليهم ويرسل يروح يبلغوا يقولوا ده بيقولوا بيقولوا بيقولوا وبيعملوا ويعملوا ويعملوا، وهناك من ينافسك هناك من يقدح فيك هناك، فترتب على ذلك ظلم وعدوان، لانه هو يريد ان يحمي نفسه ونفسه الأمارة بالسوء تقول له ده فلان كده وهو في يده ان يفعل فيفعل به والعياذ بالله. فكيف بما كان اشد من ذلك، كيف بما كان هم شرار خلق انفسهم ويقربون من هو شر منهم ومثلهم، ولا يصلون بالكليه بل يحاربون الاسلام واهله. والمطلوب من العرفاء ان هم يعرفوا الناس ايه بقى، مين اللي بيعمل لاجل الاسلام، مين اللي بيدعو الى الله وبيعملوا ايه ويلتزموا الناس ازاي، وانا اقول لك ويعرف يقول لك انا ما بعمل خير. ما هو ده كيف يتسنى ان يمنع ذلك، ولو لما تكون في اخرتها بقى مش للظلمه ولا للكفر ولا للمنافقين، لا ده تكون اخرتها لليهود والعياذ بالله. يبقى الناس عارفه انها بتوصل لليهود، يبقى عرفاء ابو ايده عرفاء عند اليهود والعياذ بالله. فلا يكونن عريفا ولا ترقيا، انه هيؤمر بالظلم وما يقدرش يمتنع. ولا جابيا، الجابي اللي بيجمع الاموال يقول له خد اموال من الناس وهو عارف انها غلط، بس مش حق الناس انها ايه انها تدفع تؤخذ منها بهذه الطريقه فيضطر الى اخذ الحرام. ولا خادما، اللي هو بيطلع بقى عن على الخادم يقول له طلع فلوس ادي لفلان وهو فلان لا يستحق. فمن ادرك هؤلاء الامراء في زمن بني اميه وما بعده لا يعمل هذه الاعمال، اشتغل بعيد عنهم. ونسال الله العفو والعافيه، ونسال الله العفو والعافيه. اقول قولي هذا.